السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي من طهرها من الذنوب والمعاصي، من تعاهدها بالتطهير من الذنوب ومن المعاصي. ومن أجل ما ينبغي أن يطهر وأن ينظف وأن يزكى القلب، ذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينفع يوم القيامة، أتى ربه بقلب سليم مع عمل صالح، ذلك نافعه بإذن الله عز وجل. وهذا من كلام الخليل، لكن ذكره الله إقرارا له. فالخليل يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك أصالة، سليم من الرياء، سليم من العجب، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من كل ما يشين. فصاحب القلب السليم قلبه سليم أولا من الشرك، ثم سليم من الحقد على الناس وحسد الناس، سليم من الغل، سليم من كل هذه القاذورات، وأصالة سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من العجب، سليم من الاختيال. فعلينا دوما أن نعتني بسلامة قلوبنا وحفظ قلوبنا من كل ما يشين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالقلب كما يقول علماؤنا وإمتنا هو إمام الجسم وقائده وملكه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن الجدير بنا أن نعتني بسلامة قلوبنا وحفظ قلوبنا، كما أننا نعتني بجوارحنا، بأعيننا، بأسماعنا، بأبصارنا، بألسنتنا، بأيدينا، بأرجلنا، نعتني أيضا بسلامة قلوبنا. عليه مدار كل شيء، وهو الذي يصدر للجوارح. إن كان قلبا طيبا سيصدر للسان الكلمة الطيبة. ولذلك قال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قيل فيها الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين أصحاب القلوب الطيبة، يصدرون كلاما طيبا. والكلمات الطيبة إن سألت عن مصدرها فهم أناس طيبون يصدرون كلاما طيبا نابع من قلب طيب. فيا إخوة، الاعتناء بالقلب مطلب. وإذا كان السلف يعتنون بالقلب وسلامته من أوائل هؤلاء، بل أولهم في أمتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يعتني بقلبه اعتناء شديدا عليه الصلاة والسلام في أدعيته: اللهم نق قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يستغفر الله كثيرا، الاستغفار من أسباب تزكية القلوب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالقلب هو ملك الجسم كله كما يقول علماؤنا وأئمتنا. بأعمال القلب تساب. ألا ترون أن الله قال عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أما كان منهم يوم الحديبية؟ قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فماذا كان لما علم ما في قلوبهم من الخير؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. كل ذلك سببه ماذا يا إخوة؟ علم ما في قلوبهم من الخير. فأنت تساب على ما في قلبك من الخير وتكرم بسبب ما في قلبك من الخير. إن الله قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وذلك قال بعض العلماء إن العباس عم رسول الله كان صادقا، قد أسر يوم أحد، عفوا، قد أسر يوم بدر، أسر يوم بدر، فقال إني كنت مسلما لكن دفع الفدية كأسير من الأسرى. فلما قال ذلك الله قال بعد ذلك: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين قالوا إن كنا مسلمين وأكرهنا على الخروج، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قالوا: لماذا كان العباس؟ ما القرينة التي جعلتنا نقول إنه كان صادقا آنذاك؟ بعد ذلك النبي عليه السلام بعد أن أسلم العباس بمدد أتته أموال كثيرة من الفتوحات، فجاء العباس يأخذ، وكان له نصيب من الخمس، فطفق يجمع في، كان حجره واسع كبير، ملابس الملابس الفلاحين في بلادنا واسع، ملأ الحجرة من الدنانير والدراهم من الفضة، وجاء يحمل ما استطاع أن يحمل. قال للرسول: ارفعه علي يا ابن أخي. قال: لا، سوضع شيئا وجاء يقوم يقله ما استطاع أن يحمله. ارفع يا ابن أخي علي، ارفع. قال: لا. فما زال يضع حتى قام وقد امتلأ حجره من المال، والنبي ينظر إليه ومنصرف يعجب من حرصه على المال، لكن الشاهد أن الله آتاه خيرا مما أخذ منه. فالشاهد أن القلب كان وسلامته والرغبة في الخير من أسباب ذلك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وفهم هذا حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نال رجل جاهل من ابن عباس، واحد جاهل والجهلاء لا يسلم منهم الناس، قال لابن عباس: بك وبك، وطفق يسب ابن عباس، والسكينة ينزلها الله على ابن عباس لا ينفعل ولا يدفع السيئة بالسيئة، إنما قال له كلمات منيرات في موضوعنا. قال له ابن عباس: يا هذا، لما تشتمني؟ والله إن فيها لثلاث خصال أحببت أن تكون في كل مسلم. قال: ما هي؟ قال: والله ما رأيت سحابة تظل الناس توشك أن تمطر إلا وسعدت بذلك، لأن المسلمين سيسعدوا، أراضيهم ستزرع، مواشيهم ستسمن، والله ما لي أرض تسقى، ولكني أفرح لأن المسلمين سيفرحون بخير. والله ما سمعت عن قاض يعدل في القضية، ما سمعت أي قاضي يعدل، أقول في بلاد كذا قاضي عدل، والله أفرح، مع أنني والله ليست لي عنده قضية تنظر. والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني الله منها فهما عظيما أحببت أن يفهمه كل مسلم. فلما تشتمني؟ هو عول على ماذا؟ على شيء في القضية الثالثة، حب الخير للناس، حب الخير للناس، هذا رفعه الله به درجات وآتاه الله بسببه علما عظيما، علما عظيما. فلم يكن بضنين بالخير على الناس رضي الله تعالى عنه. فألزم أن نعتني بقلوبنا وأن نزيل ما بها من اللوث. أيها الإخوة، إن الحب في الله، الحب محله القلب، كوني أحب هذا أو ذاك، الحب محله القلب، وأثاب عليه، بل وترتفع درجاتي عند الله. لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إن الساعة تأتي فما أعددت لها. قال: والله ما أعددت لها كبيرا صياما ولا كبيرا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. ففرح الصحابة بهذا الحديث فرحا شديدا، قال: والله إنا نحب رسول الله، إنا نحب رسول الله، ونرجو أن يحشرنا الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يحشرنا الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن يا ربنا نرجو ذلك يا رب من فضلك، أعملنا لا تساعدنا على ذلك، ولكن فضلك أوسع وكرمك أكبر يا رب العالمين. فيلزم الاعتناء بالقلب، وهذا شأن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. ومن معاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يطوف بالبيت وطلابه ما هم يحكون لني هذا، يحكون لني دعوته، ملازم طول الطف: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. فنحوم حول الأسباب التي يسلم الله بها قلوبنا، الأسباب التي يسلم الله بها قلوبنا، حتى ننتفع بذلك في دنيانا وفي آخرتنا. لأن الحب يرفعك الله به درجات، يرفعك الله الحب في الله. والبغض عياذا بالله، بغض أهل الإيمان سبب في النكد. إن الله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما شأنهم؟ هم يحبون أن يفتضح المسلمون، أن يخسر المسلمون، أن يدمر المسلمون، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهم محل ذلك القلب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فانتبه إياك، أنت ممكن أنت طبيب نفسك في هذا الباب بعد الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تكتشف نفسك هل أنت رجل طيب أو شرير. كيف؟ انظر إلى أخيك المسلم، إن ربح في تجارته وأنت سعدت، اللهم زد وبارك، أنت علامة خير. إنما إن كان يربح وأنت تتنكد وتزداد هما وغما، وكلما أنعم الله عليه بنعمة تمنيت أن يخلص لسانه أو أن تصاب سيارته بحادث فيدمر، اعرف أنك شخص سيء سيء، وتحتاج إلى أن تستغفر الله وأن تدعو ربك كثيرا. هذه علامة، إحدى العلامات التي تعرف بها نفسك هل أنت شخص طيب على خير، تحب الخير للناس. جرب بنفسك، سمعت عن شخص في بلدك عياذا بالله وقع في مصيبة، وقع في رذيلة، وجدت نفسك سعيدا بهذه الرذيلة التي حلت بأخيك أو زلت القدم، لا والله أنت شخص سيء، تحتاج تعالج نفسك. ولن يعالجك طبيب من أطباء القلوب، ولا أستاذ جامعة، ولا مئة أستاذ جامعة، من يعالجك؟ الله. فاسأل ربك أن يزيل الغلة من قلبك. إن ربنا ذكر أهل الإيمان وقيلهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا أستطيع أنا وأنت أن نأتي للقلب قل اطلع يا غل اطلع، ما نستطيع. الذي يزيله هو الله سبحانه وتعالى. فأول شيء لتزكية القلب ولسلامته ولتنظيفه أن نسأل الله ذلك، أن نسأل الله ذلك. إذا كان من دعاء أهل الإيمان ما قد سمعتم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فينبغي أن نتقن هذا وأن ندرك هذا، لأن الذي يزكي لنا القلب وصفيه هو الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فيومين يعني يا إخوة اجعلوا من أدعياتكم: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم سلم لي قلبي، اللهم يا رب انزع من قلبي الغل الذين آمنوا. الذي ينزع الغل هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو القادر على ذلك. ذلك لما كان بين علي والزبير بن العوام، ما كان وكان من قبل أخوان وبعد ذلك أخوان في الله وصديقان، ولكن لما قدر الله بينهما ما قدر من قتال من هذا. لذا القصة معروفة، جاء أحد بني الزبير يستأذن في الدخول على علي، وكأن الحاجب لا يريد أن يدخل على علي، كيف أبوك يقاتل علي وأنت جاي؟ فجاء يستأذن عليا يتوقع منه أن ينصره في رأيه. قال علي: إذن له، إذن له، لو لم أكن أنا والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فمن إذن؟ فالشاهد من هذا الباب أنك تسأل الله أن يصلح لك قلبك وأن ينظفه من كل ما يشينه من الشرك بالله ومن الرياء والعجب ومن الاغتيال. اسأل ربك أن يطهر لك قلبك، اسأل الله، لأنك ستكون سيئا غاية السوء إذا شمت في المسلمين وفرحت بالمصائب التي تحل بالمسلمين وتمنيت أن هذا العالم يخرس ولا ينطق لسانه، أو أن هذا الرجل الطيب يمشي تحطم سيارته ويهشم رأسه. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. فهذا عين الحسد الذي يعاقب فاعله، الحسد محله القلب. فهذا أولا لسلامة القلب، اسأل الله إياه، اسأل الله أن يسلم لك قلبك وأن يصلحه لك، لأن في جزئية نغفل عنها. قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معنى اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ قلبي، قلبي الذي في صدري ما أستطيع أتحكم فيه، ما أستطيع أنزع حب هذا منه أو أدخل هذا، ما أستطيع أن أنزع الغل ولا أقذفه، ما أستطيع التحكم فيه. أنت كمسلم قلبك الحمد لله قلب مؤمن، إذا قال لك وأعطاك الدنيا كلها خذ هذه الدنيا واكفر، ما ترضى أن تكفر ولا أن تسب ربك ولا أن تسب نبيك. وكذلك الكافر، إذا بذلت معه مهما بذلت وتكلمت مهما تكلمت وقلت له تؤمن بالله، ما يؤمن أبدا. معنى القلب في صدره، في صدره، لكن الذي صرفه لمن هو الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا أمعنت النظر في هذه الآيات التي ستتلى عليك الآن: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الكفار أقسموا أيمان مغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية معجزة لا يؤمنون بها، حلف أيمان مغلظة لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، من يشعرك أنك ستؤمن؟ أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أساس أن الله زائد، ما يشعركم أنها إذا جاءت ستؤمنون؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، يعني إذا جاءتهم الآية كما طلبوا ما يستطيع أن يؤمن أيضا، لأن ربنا كما صرفك عن صرف الإيمان عنك سيصرفه عنك مرة ثانية. لا تظن أن الأمر بيدك، الأمر كله لله سبحانه. فكان لزاما يا إخوة أن نسأل الله أن يسلم لنا قلوبنا. ثم هناك أسباب تلتمس، أسباب تلتمس منها كثرة الاستغفار، فالقلب قلب المؤمن أبيض ناصع البياض، ولكن أي شيء يعتريه الغبار يعتريه اللوث، كما كانت أمهاتنا تفعل في الزمن القديم. كان عندنا مصابيح ليست كهرباء، مصابيح كيروسين زيت تشتعل، والأم جعلت من وردها اليومي، النسوة كبيرات السن والرجال كبار السن من أمثالنا يعرف اللمبة الجاز لها زجاجة رقيقة كده، ما كان فيه كهرباء، اللمبة توقد وهي زجاجة بيضاء نظيفة من أوراد أمهاتنا اليومية. امسح الزجاجة يا مصطفى، زجاجة ماذا؟ زجاجة اللمبة، هجيب قماش وأطفل فيه شوية مية ونظف الزجاجة من الداخل، هي في الأصل بيضاء. قلب المؤمن كالزجاجة المصوف في كتاب الله، زجاجة في كوكب مثلا نوريه، يعني في قلب المؤمن كمصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري، فالقلب يتسخ كما الزجاجة تتسخ في قلبه، في الزجاجة نور يريد أن يخزن الغرفة، ولكن إذا أهملت سواد تأتي يحجب الضوء من الخروج، يمنعه من الخروج لسائر الغرفة. كذلك القلب يتسخ بالذنوب والمعاصي. قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت عليه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله يسود. الإيمان الذي فيه لن يشاع للصدر ولن يشاع للجوارح، لكن إذا غسلته بالاستغفار، فالرسول قال إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، كي يزيل هذا الغين الطبقة الرقيقة التي قد تترسب على القلوب. فليكن من شأنك الاستغفار اليومي بدل من القيل والقال وضيع الوقت في التهريج والكلام الكثير، وأستغفر الله، ربي اغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دع الناس فيما هم فيه وأنت انشغل بتنظيف نفسك، لأن القلب إذا كان نظيفا سيتأثر بالخير. واحد يقرأ آية سترتجف للآية، أما القلب وسخ ومسود ما يفهم آية، تمر عليه الآيات ولا يفهم معناها ولا يلوي لها عنقا ولا يلقي لها بالا. لكن إذا كان القلب نظيفا يتأثر حساس لأي خير، الآيات تقرأ يفهم مراد الله، قل من يغض من أبصاره بسرعة يغض من بصره، لكن قلب أسود وملوث ما يتأثر. فاجعل لنفسك حزبا يوميا من الاستغفار، إمامك في ذلك رسول الله، إنه يغان على قلبي فأستغفر اليوم الله في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا لله واستغفروه فإني أستغفر الله 100 مرة. قال الرسول أيضا، قال ابن عمر عفوا: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 70 مرة في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قل ما قلت موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قل ما قلت الأبوين الكريمين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. داوم على هذا الذكر، لعل الله أن يرحمك، لعل الله أن يمن عليك بالتوبة. فأكثر من الاستغفار، وكذلك رد المظالم إلى أهلها. فإنك إذا أكلت أموال الناس وتقول أستغفر، لازم ترد الأموال، تصرخني وتستغفر، لازم ترد المظلمة للناس، لابد أن ترد المظالم للناس. يا أيها الأخ الكريم، انظر من ظلمت عاملا، ظلمت أمك، ظلمت أباك، ظلمت أختك، ظلمت أخاك، لا بد من رد المظالم إلى أهلها، لأنها تطبع في القلب طبعا وسخا، بقعة في القلب لا تزول إلا إذا أديت المظالم إلى أهلها. فانظر إلى من ظلمتهم وتحلل من المظالم أيها الأخ الكريم. كذلك اقرأ قصص الأولين، اقرأ قصة نوح، اقرأ قصة إبراهيم الخليل، اقرأ قصة إدريس، اقرأ قصة موسى عليه السلام. القصص، القصص القرآني الجميل الطيب يزكي الله به النفس. إن ربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به قلبك. فاقرأ قصص الأنبياء وقصص الصالحين وكيف وأن العاقبة كانت للتقوى، وأن صاحب القلب السليم يكرم وأن صاحب القلب السيء يهان. اقرأ قصص الأنبياء، اقرأ قصة يوسف مع إخوته. في أول أمر حقدوا عليه ونقول اقتلوا يوسف أو طرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، تأمروا عليه وحسدوه بسبب حب أبيه له، ولكن ظلم يوسف صلى الله عليه وسلم. فتنتقل الأيام وتدور، وإذا بهم يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. فالشاهد أن تعلم أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. اقرأ قصص الأنبياء تجد قلوبهم قوية مليئة بالإيمان، لا يخافون ولا يهرولون خوفا وفزعا. اقرأ كلام نوح عليه السلام وهو يقول لقومه يا قومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم اتفقوا كلكم ولا تختلفوا وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم لا تختلفوا أبدا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون نفذوا في المراد. كيف هذا القلب قوي بالله سبحانه وتعالى، كيف أن هذا القلب قوي بالله. كلكم وآلهتكم، كل الشعب، كل قوم نوح اجتمعوا أنتم وآلهتكم ولا تختلفوا ونفذوا في ما تريدون إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا متوكل على الله وهو حافظي وناصري. من الذي ثبت هذا القلب؟ إنه الله سبحانه. من الذي ثبت الخليل والجحيم مقد أمامه؟ ارجع يا إبراهيم عن دينك وإلا قذفناك في النار. من الذي ثبته؟ إن الذي ثبته هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي ربط على قلب أم موسى وقوى قلب أم موسى بعد ما كانت تقول هو ابني هتولي ابني؟ قال إن كادت لتبدي به تقول إنه ابني فأتوني بابني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من الذي ثبت أصحاب الكهف؟ الفتية أهل الإيمان الذين هددهم قومهم إما أن ترجعوا إلى عبادة الأصنام وإما أن تذبحوا وترجموا. قال تعالى إنه ربطنا على قلوبهم، الله الذي ربط على قلوبهم وثبتهم على الإيمان. استغفر الله، اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات، رد المظالم إلى أهلها. اقرأ قصص السابقين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاقرأ قصص الأولين بها يثبت الله عز وجل بها قلبك. ذلك فإن البعد عن المواعظ، يا إخوة استمعوا للمواعظ كثيرا، استمعوا للمواعظ الحين بعد الحين. الله يقول في كتابه الكريم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد في ماذا؟ من العلماء من قال طال عليهم الأمد ببعدهم عن الرسل والرسالات وببعدهم عن المواعظ والاستماع إليها، فلما ابتعدوا عن كلام المرسلين وابتعدوا عن استماع المواعظ قست القلوب، قست القلوب بالبعد عن استماع المواعظ. وقيل طال عليهم الأمد في النعيم، كل يوم منعمين، أكل أحسن أكل، شرب أحسن شرب، جماع، سكنة، تفاخر، تباهي. فحصلت القسوة، لأن الله قال كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. فتعهد نفسك بالاستماع للمواعظ، لا تهملها، تعهدها. لذلك الرسول كان يعظ أصحابه أحيانا عليه الصلاة والسلام، كما قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع. فذكر الحديث عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الحديث. وأيضا عندنا موسى الكليم كان يعظ، قام موسى عليه الصلاة والسلام في قومه فوعظهم موعظة بليغة أبكاهم. تابعه رجل فقال: يا كليم، الله من أعلم الناس، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. عتب الله عليه، قال: بل عبدنا خضر أعلم منك. الحديث مطول. فالمواعظ مطلوبة يا إخوة، استمعوا المواعظ الحين بعد الحين، وبالتبع افعلوا ما تتعظون به. زوروا المرضى في المستشفى، زوروهم، زوروا المرضى في بيوتهم، ستجد هذا الشخص كان معك بالأمس وإذا به مكسر اليوم ومرمي في المستشفى، وكان معك بالأمس ويتفرج على مباراة كما يفعل الذين غابت عنهم، والآن جسمه مكسر، جسمه مهشم. إذا ذهبت إليه قلبك يحيا وأنشط، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي عافانا، وتدعو له. فهذا يذكرك بماذا؟ يذكرك بنعم الله تبارك وتعالى عليه. زور الفقراء في بيوتهم، أنت في رغد من العيش، لكن في ناس والله ما يجدون ما يكنهم من المطر، ولا ما يواري سوءاتهم من الملابس، ولا ما يسد جوعتهم. زرهم في بيوتهم، زرهم وتفقد أحوال الفقراء، تفقد أحوال المساكين. لا يكون كل مجلسك مع الأسرياء والولائم، يا أخي زور الآخرين، قم بزيارة إخوانك في الله من أهل الفقر، من أهل الحاجة، من أهل المسكنة، حتى تعرف كيف يعيشون، تعرف كيف يعيشون، ومن ثم قلبك ينشط وتذكر ما بك من نعم الله سبحانه وتعالى. قد تتأسف على حالك لأنك لم تجمع مليون، طيب غيرك ما عليه ديون مليون، لا ينام من كثرة الهم، غيرك مدين ولا ينام من كثرة الهم. اللهم اقض عني الدين، اللهم اقض عني الدين، ويواجه بأن هذا جاء يطالب بالدين ويعد ويخلف ويكذب. فأنت تحمد الله على السلامة إذا زرت الفقراء، إذا زرت المساكين، إذا خالطتهم. وذلك يؤثر عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، يؤثر عن علي بن الحسين رضي الله عنه وهو إمام من أئمة أهل السنة، واتفقت كل الفرق على إمامته وعلى جلالته. يذكر أنه مر بقوم هم يعرفونه من الفقراء، فقاموا مرحبين به: هل هم يا إمام؟ انزل بنا كل من طعامنا، شرف بيتنا. نزل علي بن الحسين معهم، وإذا بهم يأكلون كسرات خبز قديمة، بعضها ينقع في الماء، كسرات خبز قديمة. أكل معهم وأظهر أنه مشتهي لهذا الأكل، ودعا لهم دعاء طيبا، ثم قال لهم: أيها الإخوة، أكرمتموني أكرمكم الله، وأنا أدعوكم كما دعوتموني أن تكرموني غدا بزيارتكم لي. فأعد لهم عددا طيبة وأكرمهم غاية الإكرام لما ذهبوا إليه. شهد أن مخالطة هؤلاء الضعفاء، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه فلينظر إلى من هو أسفل، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه في المال والخلق، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. خلاص، إذا نظرت إلى من فوق ينظر إلى من تحتي، هذا الشخص معه ملايين ولكن اللي تحتي ما عليه ملايين. أحمد الله على أنني في ستر وعافية، أحمد الله على أنني في ستر وعافية. وهكذا يجب أن ننظر، كما قال القائل: يا لست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي، ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاسترحت. أنا أحيانا مثلا الحمد لله في خير وحمد ربي على ما أنا فيه. إذا جلست أصحاب الملايين عيني تتطلع تذهب يمينا وشمالا، وأنا خارج بثوب مثلا ثوب الوردة المائية ثوب أبيض وحلو، ولكن أروح في وسطهم واحد يخرج لسانه إن أنا رايح مثلا بسيارة فيت، يعني من سيارات أيام زمان مثلا موديل 60، أنا حمد ربي عليها، حمرتك العرجة تغنيك عن سؤال لئيم كما يقولون، فأنا حمد ربي على هذه السيارة. لكن أذهب أجد هذا مرسيدس وهذا بي إم وينظرون إلي ويخرجون ألسنتهم. طيب أنا هترك مجلسكم وأذهب إلى الفقراء الذين لا يجدون حمارا يركبونه ويمشون على أرجلهم وأرجلهم مكسرة، فأستريح، أنا أحسن واحد فيه. جلست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجلست الفقراء فاسترحت من هذا العناء كله. أنا في وسط الفقراء مبسوط وسعيد، هذا لا أقول تحريم ما أحل الله، لكن جالس كما أنك تجالس الغني جالس الفقير أيضا، واذهب إلى بيته وانظر، أنت تنظر إلى أساس بيتك، أساس بيتك فخم، ولكن هم العيال تقول لك لا عايزين نغير العفش. حاضر يا حبيبتي نغير العفش كسب كام؟ بكم 100,000 تغير العفش؟ طيب نغير العفش وبعدين؟ بعدين كما هتغير العفش اللي اذهب إلى بيت آخر ما عندهم صفرة، عندهم طبلية قديمة، عارفون الطبلية المرتفعة من الخشب مكسرة وعايزة تتسمر وما معهم فلوس يسمروها. يا أختي صلى على النبي كده، خلينا يعني نكرم الناس. زور الفقراء، عودوا المرضى، اتبعوا الجنائز، اتبعوا الجنائز يا إخوة، لكم فيها عظات ولكم فيها عبر. ما عندك مريض في البلد اذهب إلى المستشفى وشوف، انظر إلى الذي يئن، وانظر المركب خراطيم في أنفه وكان من الأثرياء، ومع ذلك فحادثة سيارته هشمت ودمرت وهو هشم ودمر وهو في المشفى معلق الأنابيب ومعلق وفاقد الوعي تماما. قلت له والله لو أعطاني الدنيا ما أحببت أن أكون هكذا ولا ابني هكذا، ولا عارف يوصي، يعني ما عارف يتكلم حتى يقول للناس أوصيكم بأن تفعلوا كذا وكذا بعد موتي، ما مستطيع يوصي. فزوروا المرضى، زيارة المريض يرقق الله سبحانه وتعالى بها القلوب، اتباع الجنائز كذلك. امرأة ثكلى عندها أيتام، انظر عائلهم الذي كان يعوده يدخل عليهم كل يوم، مسرورين بوجود أبيهم، مسرورين بوجوده في وسطهم، بالهدايا التي يأتيهم بها، بالأطعمة التي فقدوا الأب. الناس زجروهم والناس هجروهم، زجروهم وهجروهم بسبب كانوا يكرمونهم بسبب أبيهم، مات الأب لم يعد هناك إكرام، لم تعد هناك لقمة عيشتك فيهم. فزوروا أمثال هؤلاء وعودوا أمثال هؤلاء، اتركوا الطرف بعض الشيء، إذا كان الطرف سيورثك كبرا وإن كان مباحا اتركه أحيانا. راكب عمر رضي الله عليه برذونا، البرذون دب ما بين البغل والحمار، فإذا بالبرزون يهتز بعمر، يعني ماشي كده يترقص بعمر. ففي الحال لما وجد عمر هذا قال أنزلوني، أنزلوني من على هذا البرزون، والله ما نزلت عنه إلا لما أنكرت نفسي، وجدت نفسي تغيرت يعني عجبا وكبرا. وتخيل نفسك أبسطها لك، أنت الآن رجل رايح المدرسة أو الشغل وماشي، وربنا معطيك القوة الحمد لله تمشي رايح الشغل ماشي، وبعدين من الله عليك بدراجة، تركب الدراجة وانت رايح الشغل أحسن من من شعرت أن القلب انتفى شوية، على من؟ على المشاة، جبت فيسبا ولا موتورسايكل ولا برضه أحسن من راكب دراجة، مش هذا راكب دراجة، أنا راكب فيسبا كما يقولون، انتفشت التنفس. طيب انتقل لسيارة فيت ولا سيارة أي سيارة كان، طبعا أحسن من الفيسبا وأحسن من قلبك تغير. ابتليت بمرسيدس، كل العالم جنبك صعليق وأنت ماشي بقلب آخر غير القلب الذي كنت فيه أيام الفخر، أيام المشي على الرجل، تنظر إلى اللي مشي على رجله هذا صعلوك، ولا تلقي عليه السلام، ولا تلقي عليه السلام. طب يا أخي حملوا معك مشوار، أنت كنت كذا كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم كنت هكذا، احمله معك وفر عليه جزء من المشي. لا ده صعلوك، كيف يمشي معي؟ فجالس الفقراء، عمر لما أنكر قلبه بسبب الدابة الدبة ماشية تهتز وتختال بأمر، لا نزل في الحلال، ما أنها حلال، هي حلال لا شك فيها، لكن يؤدي الله حق، يؤدي حق الله فيها. نزل وقال ابعدوه عني والله ما نزلت حتى أنكرت نفسي، ما نزلت إلا لما وجدت نفسي متغيرة متأثرة. فكن ملاحظا لهذا، إذا نظرت إلى من فوق فانظر إلى من هو أسفل، لأنك لن تشبع مهما كنت، مهما كنت. والله نجلس مع واحد من الناس بيحكي لي، وهو عضو مجلس الشعب من زمان، خلاص هو على أهل منطقتي، هو كبيرهم وعضو مجلس الشعب ومعه شوية فلوس، فراح لواحد من المشاهير العمالقة الذين يسمونهم ناس الحيتان، فداخل مع الوزراء عشان يدخلوا بيت هذا الرجل مقاول كبير ولم لا نسمي أحد، وله يعني مدن وله كذا، فداخل يعني ظن بقى يأخذ منقبة أنه داخل بيت، فأول ما دخل وجد الرجل من أتى بهذا معكم ارجع، فهو عضو مجلس الشعب ومع ذلك إيه يقال له ارجع، فما يستطيع يدخل محصور، لكن إذا جلس مع الغلابة يكون هو يعني يفرحوا بوجوده، لكن اللي دخلك مع العمالقة الجبابرة الحيتان اللي نصف مالهم حرام أو جل مالهم حرام يرجع، وطردوه ما أدخلوه، وهو عضو مجلس الشعب، هو الذي يحكي لي، هو الذي يحكي لي عضو مجلس الشعب، وطردوه قال ما وش جابك هنا، فرجع. طيب كنت مع الغلابة اللي زينا، الناس بتتمنى تشوفك، يقول لك احنا كنا مع عضو مجلس الشعب، تعاليت فذهبت فيه، وكله كده، كله بهذه الطريقة، كبر وتعالي، وكلما أردت أن تعلو وجئت فاسد قام وجدت من هو أعلى منك يزدريك ويحتقرك. فيا إخوة راقبوا الله في أنفسكم وهذبوها بالإيمان، هذبوها بالتقى، والضباط ينتبهوا لهذا، والقضاة ينتبهوا لهذا. فالولد للسعوين وكل نيابة، وكان بالأمس مع زملائه المخرجين كلية الحقوق، أول ما عين وكيل نيابة اشترى بدلة وقرفطة بنص ميزانية أبوه، وبدأ يبدأ يتعالى على الناس، لا يركب مع الناس، لا يمشي مع الناس، وكيل نيابة كيف يمشي؟ وبعدها عين قاضيا، كلما ترقى ازداد كبرا إلى أن ينقسم قسمة لا قيام لها. فيا إخوة اتقوا الله، اتقوا الله. ضابط جاء لنا مرة، بعض ضابط مرة كان محاضرة كبيرة عندنا من زمن، وجاء لنا ضابط مأمور المركز أيامها ومعه عساكر، تفضلوا يا جماعة، تفضل يا عسكري، حديث الرسول أو حديث عفوا قول أبو هريرة، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. فأخذ العسكري من إيده، والمأمور كده كده داخل، يقول لا بالله عليك، منزعج العسكري، منزعج انزعاج شديد، يا أخي أنا بقول لك تعال أنا صاحب البيت، أشده من يدي، يقول لا يوقع علي جزء، إزاي نجلس مع المأمور على على على طاولة واحدة؟ يا أخي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا مأمور اسمح لي العسكري يدخل، يقول لك خليه يا شيخ مصطفى، خليه يا عم، صل على رسول الله، صل على النبي محمد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن رب عبد مدفوع أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو لا تتعالى كده، اللي تعملوا فيها يتعمل فيك أنت يا مأمور. وهكذا الدنيا تمشي، فإذا نظرت إلى من هو فوق فانظر إلى من هو أسفل، نظرت إلى الغني انظر أيضا إلى الفقير، نظرت إلى أصحاب الملايين انظر إلى المدينين الذين سيدعوا السجون، واحمد الله على ما أنت فيه. حديث نبينا محمد نور يستضاء به، إذا نظر أحدكم إلى من فوقه فلينظر إلى من دونه، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا أصبح في عياذا بالله في كل المجالات، بعض الإخوة في كلية الطب يقول لك الطبيب اللي متعين قبل بيوم يهني، اللي هات لي الشنطة المكتب، الأخي حتى الطب وصل فيها هذه، وصلت لي هذه الطاغوتية. طب قلنا العسكر، عسكر واحد واخذ شريط لا يزل اللي ما ليس معه شرايط، واحد واخذ شريطين يزل الذي لا معه شريط واحد، واحد وضع نجمتين يهين ويزل اللي معه نجمة واحدة ويمسح به الأرض، يعني كلها عبادة غير الله، أصبحت عبادة طواغيت، أباد الطواغيت والعياذ بالله. ما معنى أن واحد يذل ويهين؟ أنت بقى أصبحت نقيب، واحد فوقك عقيد أو مقدم يهينك ويذلك. طيب يا أخي، ما أنت بذل 100,000 واحد تحتك. فيعني الكبر ما له فائدة، كبر ما له فائدة. وكان واحد من الإخوة مرة يشتكي لي، وهذا في أبواب الأنكحة، واحد كان واحد من دولة من دول الخليج، من قبائل قبائل مشهورة، ويقول أنا أريد أتزوج واحدة عجباني من بني هاشم. وحديث الرسول عليه السلام يكلمني بالحديث، حديث رسول الله بشأن القرشيات، أحناه على ولد في صغره أرعاه لزوج في ذات يده. فأنا عايز أتشرف بأن أنا أتزوج من بني هاشم، فاشفع لي عند هذا الرجل لأنه هاشمي. يقول لا أزوج الهاشمية بواحد مثلك. طيب جزاك الله خير، نشفع بإذن الله، لكن أنت من القبائل، في ناس تانية اسمها الخضريين منزلة أقل شوية، أو القرويين في بعض الدول. أنت ترضي تزوج بنتك لواحد من كده؟ أنا أشفع. ترضي يعني تزوج بنتك لواحد من كده؟ قال إزاي أزوج بنتي لواحد كده إزاي؟ طب ما نفس الشيء، نفس المعيار اللي أنت بتسميه خط 110 ويسمي خط 120 وجالسين. ما هم أنت بتأخذ من تكيل بنفس المكيال الذي يكال لك، تكال بنفس المكيال، كما أنك تتعامل مع الناس وتزدري من فوقك أيضا يزدريك. لكن كل هذه جاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول زوج زينب بنت جحش الأسدية بنت عمة رسول الله، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بزيد بن حارثة ومولى من الموالي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا إخوة تواضعوا لله. الرسول يقول ثلاث أقسم عليهن، أو عفوا لفظة أقسم عليهن لا تثبت في خبر، ثلاث من تواضع، ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما نقصت صدقة من مال. تواضعوا يا إخوة. الباب طويل ويستهزئ بالذي ذكر، حامدا الله شاكرا لنعمه، سئلا الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.